الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المتوفى سنة 1206 للهجرة، يقول في كتابه القيم النافع كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب افتتح به المؤلف أبواب كتابه ترغيبا في دراسة التوحيد، ترغيبا في دراسة التوحيد وتعلمه والعناية به، لأن الشيء إذا كان له فضل عظيم ثواب كبير تعلقت به النفوس واعتنت به، فهذا من حسن تأليفه ومن حسن ترتيبه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني كأنه قال باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وتكفيره للذنوب، أو باب فضل التوحيد والذنوب التي يكفرها التوحيد، والذنوب التي يكفرها التوحيد. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تابعة لما سبقها، فإن أول هذه الآيات قول الله جل وعلا: حاجه قومه، يعني إبراهيم، قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية جواب لسؤال: أي الفريقين أحق بالأمن، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ أي الفريقين أحق بالأمن، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ الجواب: فريق الموحدين هم أحق بالأمن، الذين آمنوا يعني وحدوا الله جل وعلا، وحدوا الله جل وعلا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. الذين آمنوا أي وحدوا الله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. ولم يلبسوا، معنى يلبسوا يعني يخلطوا، معنى يلبسوا أي يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم، بظلم أي بشرك، بشرك. والعموم هنا ليس العموم في الظلم، لأن الظلم يشمل الشرك والمعاصي، ولكن المقصود هنا عموم أنواع الشرك، عموم أنواع الشرك ليس عموم أنواع الظلم. الشرك منه قولي، منه فعلي، منه اعتقادي، منه ظاهر، منه باطن، الشرك أنواع. هذه الآية تشمل كل أنواع الشرك وليس كل أنواع الظلم. والدليل على ذلك أن الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية أشفقوا وشقت عليهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعنون، ولكن الظلم الشرك، ولكن الظلم الشرك، كما قال عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك وليس بعموم الظلم الذي يشمل الشرك والذنوب والمعاصي. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يخلقوا هذا التوحيد بشرك ما ثوابهم؟ قال أولئك لهم الأمن، لهم الأمن. الأمن في الدنيا معناه طمأنينة القلب، طمأنينة القلب والرضا بقضاء الله وقدره، وإلا المخاوف قد تصيب أهل التوحيد من تسلط عدو أو سجن أو تشريد أو نحو ذلك. ولهذا وقع الأنبياء، قتلوا، أخرجوا من ديارهم، أوذوا في ذات الله، وهكذا أنصارهم وأصحابهم حصلت لهم يعني مخاوف في الدنيا، لكن كانت قلوبهم مطمئنة بالله، إيمانها بالله، بثقتها فيه، ينزل عليها السكينة، تغشاها الرحمة، وهذا لا يكون لغيرهم. وكذلك أيضا لهم الأمن الذي هو ضد الخوف، ولكن كما سبق لا يلزم أن يكون هذا في كل حال. وأما في الآخرة فلهم الأمن من عذاب الله جل وعلا. وقد يكون هذا الأمن أمن مطلق، بمعنى لا يصيبهم خوفا أبدا، وقد يكون هذا الأمن بعد خوف، وقد يكون هذا الأمن بعد خوف. فقد يعذب الموحد أولا ثم يكون آخر أمره إلى الجنة، وهم مهتدون أي قد من الله عز وجل عليهم بالهداية إلى صراطه المستقيم سبيله القويم، فهم على الحق وغيرهم على الباطل. فإذا هذه الهداية إلى الصراط الذي يصلون به إلى الجنة، والأمن من المخاوف إنما نالوه بأي شيء؟ نالوه بالتوحيد، نالوه بالتوحيد. فمناسبة هذه الآية للباب هو الباب فضل التوحيد. ما هو الفضل في هذه الآية للتوحيد؟ مناسبتها أن فيها بيان كون التوحيد، كون التوحيد سببا للأمن والهداية، كون التوحيد سببا للأمن والهداية. ثم قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت. هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري أبو الوليد المدني، أحد النقباء، توفي بالرملة من بلاد الشام سنة 34. قيل عاش إلى خلافة معاوية، وقيل عاش إلى خلافة معاوية، وله من العمر 72 سنة. أخرج له الجماعة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث قال أخرجه يعني البخاري ومسلم. من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة معناها تصديق القلب والإقرار باللسان، قال بلسانه مقرا مصدقا بقلبه، فلا بد يتواطأ فيها اللسان مع القلب. من شهد أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له تأكيد لقوله لا إله، فوحده يؤكد إلا الله، لا شريك له يؤكد لا إله، وأن محمدا أي ابن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه عبد الله ورسوله، فهو عبد المخلوق مربوب لله، وهذا الوصف فيه رد على من يغلو فيه فيصرف له شيء من أنواع العبادة. وللنبي صلى الله عليه وسلم من العبودية أعلى مراتبها، أعلى مراتبها، فهو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله ورسوله، أي اصطفاه بالوحي والرسالة إلى الثقلين الإنس والجن. فلا بد من الإيمان برسالته وبعموم رسالته وبأنه خاتم الرسل، وبأنه خاتم الرسل. لو قال انه رسول لكن العرب ما صح ايمانه، ولو قال انه رسول للثقلين الانس والجن لكن ليس خاتم الرسل لم تصح شهادته ايمانه ايضا. فلا بد من هذه الثلاثه، الايمان برسالته بعموم رسالته لانه خاتم الرسل عليه الصلاه والسلام. وهذا الوصف الثاني رد على من يفرط في حقه عليه الصلاة والسلام، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى يعني ابن مريم عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس بإله، مخلوق مربوب لله جل وعلا. والنصارى عبدوا عيسى لزعمهم أنه خلق من غير أب، وقد رد الله على النصارى هذه الدعوة، لأنه إذا كان عيسى استحق أن يكون معبود لكونه خلق بلا أب، فآدم أولى إذن أن يعبد لأنه خلق بلا أب ولا أم. ولهذا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فآدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى خلق من غير أب، يعني فإذا عبدتم عيسى لكونه مخلوق من غير أب فاعبدوا إذن آدم لأنه مخلوق من غير أب ولا أم. وأن عيسى عبد الله أي ليس إلها ولا ربا، وكلمته عبد الله ورسوله أحد أولي العزم من الرسل، أحد أولي العزم من الرسل، وكلمته أي أن عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. عيسى مخلوق بالكلمة، مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن، فالكلمة غير مخلوقة لأنها وصف صفة الله، وأما عيسى فهو مخلوق، وإنما سماه كلمة من باب إطلاق السبب على المسبب على النتيجة. وقد يقول قائل الأشياء كلها ما خلق بكن، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن عيسى هنا له مزيد خصوصية في هذا، كونه خلق من غير أب، وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك أن جبريل عليه السلام نفخ في قميصها نفخة، فهذه النفخة خلق منها عيسى عليه الصلاة والسلام إلى مريم بنت عمران، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، وليس المقصود أن روح عيسى جزء من روح الله، لا، بل هو روح من الأرواح المخلوقة، مثل ما قال الله في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعيسى روح من الأرواح المخلوقة، ولكن أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. وهذه الجملة أخذ منها العلماء الصيغة التي ينبغي أن يلقن بها من دخل في الإسلام من النصارى، فالنصراني إذا أسلم نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره، حتى يكون فيها إبطال لما كان يعتقد. وهكذا لو مثلا أسلم مثلا بوذي، اعتقد في بوذا أنه إله، يعني هذا ليس شرطا، هو يدخل بالإسلام بقول لا إله إلا الله، لكن من باب إيش؟ من باب الاستحباب والتأكيد عليه أن يعلن وحدانية الله جل وعلا، ويتبرأ من هذا الإله الذي كان يعبد بخصوصه. والجنة حق، يعني وشاهد أن الجنة حق، أي أن ما أخبر الله به عن الجنة أنه حق وصدق، أنها موجودة وأنها دار النعيم، فيها من النعيم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنار حق ليست كذب، بل إن الله عز وجل خلق النار وأوجدها وأعدها لأعدائه والعياذ بالله. أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط في قوله من شهد أن لا إله إلا الله، هذا الجواب، من فعل تلك الأمور ما جزاؤه، ما النتيجة؟ قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة لها تفسيران اثنان، أي وإن بلغت ذنوبه ما بلغت، فمدام أنه مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما عمل من الذنوب، مدام أنه مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا، إنه لا بد أن يدخل الجنة بفضل الله. التفسير الثاني، أي يدخل الجنة وتكون درجته في الجنة على حسب عمله، على ما كان من العمل، أي على حسب عمله، فقد يكون في ربض الجنة يعني أسفل الجنة، وقد يكون في وسط الجنة، وقد يكون في الفردوس الأعلى، ليسوا على درجة واحدة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، وأن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الذري في السماء، يعني بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض وبين النجوم. وكل ما كانت الدرجة أعلى كل ما كان النعيم أعظم وأجل. فهذان تفسيران لقوله على ما كان من العمل. ولهما في حديث عتبان يعني ابن مالك، ليس من حديث عتبان إنما قصة عتبان. فما نقول ولهما عن عتبان، لا، الحديث ليس من روايته، إنما في حديث عتبان يعني في قصة عتبان. وذلك أن الحديث يختصر أحيانا بموضوع الحديث، فيقال مثلا حديث الإفك، حديث إيش؟ الإفك يعني قصة إيه؟ قصة الإفك. حديث الجمل، جمل جابر مثلا، حديث الفتح، وهكذا. فهذا حديث عتبان يعني قصة عتبان بن مالك. وذلك أن عتبان ضعف بصره جدا، ما عاد صار يرى أو لا يرى إلا شيئا قليلا، فشق عليه أنه دائما يأتي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد يستطيع. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كي يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع في البيت فيكون هذا مصلى له. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام في حيهم، ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حي هؤلاء الأنصار، الجيران والأقارب وكذا اجتمعوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الرسول يصلي، قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فلما صلى أخذ الناس يتحدثون، وافتقدوا رجل، وين فلان ما حضر؟ فقالوا بعضهم إنه منافق، يعني ما حضر، ما منعوا إلا النفاق. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أنكر عليه، أنكر عليهم وصفه بالنفاق، وذكر فيما ذكر هذا الجزء من الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التحريم هنا تحريم كوني قدري، تحريم كوني قدري، لأن التحريم على نوعين: تحريم شرعي وتحريم قدري. وتحريم النار على نوعين أيضا: الأول التحريم مطلقا، الثاني تحريم النار على نوعين. تحريم مطلق، تحريم مطلق فلا يدخلها أبدا، كما في حديث 70 ألف رحمك الله، يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، بلا حساب ولا عذاب يعني ولا سابق عذاب. والثاني تحريم النار مؤقتا، أي بما بعد الدخول، بما بعد الخروج منها. تحريم النار مؤقتا بما بعد الخروج منها، يعني أنه يدخل النار، يدخل النار يعذب فيها ما شاء الله، ثم يحرم عليه دخولها بعد ذلك، ثم يحرم عليه دخولها بعد ذلك. وذلك أن الموحدين على قسمين: منهم من يموت فيدخله الله الجنة مباشرة، ومنهم من يعذبه أولا ثم بعد ما ينقى ويطهر يدخل الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض أهل الكبائر يمن الله عليهم يدخلهم الجنة، وبعض أهل الكبائر يعذبهم ثم يدخلهم الجنة. فالنوع الأول حرم عليهم النار مطلقا، ما دخلوها. النوع الثاني متى حرمها عليهم؟ بعدما خرجوا منها. واضح الفكرة؟ واضح المعنى؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا الحديث بيان شرط من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله، وهو الإخلاص فيها، وهو الإخلاص فيها، ليس مجرد قولها باللسان، بل لا بد من الإخلاص فيها. المنافقون قالوها لكن ما تنفعهم عند الله، لأنهم ما ابتغوا بها وجه الله، إنما ابتغوا بها سلامة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، والخدري نسبة إلى بني خدرة، نسبة إلى بني خدرة حي من الأنصار. بالنسبة لعبادة بن الصامت عد 34 32 32 معلش. طيب أبو سعيد الخدري، قلنا سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، استصغر يوم أحد، يعني يوم أحد كان صغير فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من شهودها وشهد ما بعد أحد، أحد المكثرين من الصحابة، أحد المكثرين من الصحابة كما في أبيات السيوطي، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمقصود بالمكثرين من الصحابة الذين تجاوزت أحاديثهم 1000 حديث، هذا المقصود بالمكثرين. يقول السيوطي: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7. توفي سنة 64 من الهجرة، أخرج له الجماعة، يعني أحاديثه موجودة في البخاري وفي مسلم وفي السنن 4، هذا المقصود بأخرج له الجماعة. وطبعا هو أبو صحابيين، أبو سعيد الخدري، إذا قلنا سعد بن مالك فنقول رضي الله عنهما، لأنه هو أبو صحابي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عن ابن عمران الكليم: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، يعني شيئا خاصا، شيئا أريد ذكر خاص بي ما علمت أحد من الخلق. هذا طلب موسى، أن يعلمه الله شيئا يذكر الله به ويدعو الله به، هذا الذكر خاص، خاص به، مثل ما قال سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهو طلب أن يختص لشيء من الذكر لا يقوله غيره. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كل الموحدين يقولون لا إله إلا الله، وأنا أريد إيش؟ أريد ذكر خاص. فنبهه الله عز وجل إلى فضل هذه الكلمة. طبعا هو يريد شيء خاص حتى يكون فضله إيه؟ فضله أكبر وأعظم. فبين الله له أنه ما في كلمة أو ذكر أعظم من هذه الكلمة، فقال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، يعني سكان السماء من الملائكة وأرواح المؤمنين وأرواح الأنبياء، لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري. وهذا الدليل على أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، في السماء يعني وين؟ يعني إيش في السماء هنا؟ إذا كنا الله في السماء يعني في العلو، وإذا قلنا إن الله على السماء تكون السماء يعني السماوات السبع المبنية، فعندنا السماء بمعنى البناء وعندنا السماء بمعنى العلو. إذا كنا الله في السماء يعني في العلو، إذا كنا الله على السماء يعني على البناء المبني، فالله في جهة العلو سبحانه وتعالى في حديث الجارية وأدلة كثيرة، لكن من أصرحها أين الله قالت في السماء يعني في جهة العلو. وكثير من اليوم المسلمين يعتقد أنك إذا قلت أن الله في السماء أن هذا كفر والعياذ بالله، وهذا جهل وغلط. يستدلون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيقول لك الله لا يخلو منه مكان، صحيح لا يخلو منه مكان، لكن لا يخلو منه يعني من علمه سبحانه وتعالى، لا يخلو من علمه مكان، أما هو بذاته العلية فوق خلقه سبحانه وتعالى. الله قال الرحمن على العرش استوى، لو كان في كل مكان زي ما يقولون لكان استوى على الفراش، استوى على السيارات، استوى على كل شيء، لكن الله ما أضاف الاستواء إلا إلى العرش فقط، استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات. طيب، وعامرهن غير والأراضين السبع، والأراضين السبع، هذا دليل على أن الأرض سبع مثل السماء، ولكن ما يعني في القرآن ترد لفظة السماوات بصيغة الجمع والأرض بصيغة المفرد. قال بعض أهل العلم إن السماوات تجمع سماوات لأن كل سماء منفصلة عن الثانية، وأما الأرض تجمع وإن كانت سبع لكون السبع كلها إيه؟ كلها متصل بعضها ببعض، هكذا قال بعضها للعلم والله أعلم. وقد يكون إنها أراضي سبع مثل ما في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالسماوات سبع منفصلة والأرض إيش؟ سبع أيضا منفصلة، ولكن هذا من أمر الغيب نؤمن به ونصدق به. وأخرج الحاكم فيما أظن من حديث ابن عباس أنه قال كل أرض مثل هذه الأرض هي سبع، وكل أرض مثل هذه الأرض، في كل أرض آدم مثل آدم، وإبراهيم مثل إبراهيم، وموسى مثل موسى، ومحمد مثل محمد، يعني يقصد أنه في كل أرض إيش؟ فيها أمم ولها أنبياء ولها رسل ولها نظام مثل النظام اللي موجود على هذه الأرض. فهذا إذا ثبت هو من كلام ابن عباس، قد يكون يعني فهمه من الآية من قوله مثلهم، وقد يكون تلقاه عن بني إسرائيل، وقد يكون الله أعلم، هذا رسول الله علم ذلك عند الله. لكن إن ثبت هذا أقول ما يلزم أنه تلقى عن وحي، قد يكون من باب إيه؟ من باب الاجتهاد في توسيع مدلول قوله إيش؟ مثلهن ومن الأرض مثلهن. طيب، ما نطيل في هذا. فقال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، يعني وضعت كلها في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، يعني وضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني لثقالها وأيضا ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه لا أعظم من هذه الكلمة. يعني انظر إلى ثقل السماوات وإلى ثقل الأرض ومع ذلك لا إله إلا الله تنيل بها، فأي يعني ثقال وعظام أعده الله في هذه الكلمة. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه يعني الحاكم. وللترمذي محمد بن عيسى بن ثورة وحسنه، حكم له بالحسن. عن أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم 10 سنين، توفي 90 من الهجرة أو بعدها بقليل، وله 100 سنة. أخرج حديثه الجماعة، وهو أحد المكثرين من الصحابة. تقدم ذكره في الأبيات ولا لا؟ وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، حديث قدسي. والأصل أن الله عز وجل قال هذا اللفظ، هذا الأصل. قال رسول الله، قال الله. الأصل أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، هذا هو الظاهر وهذا الأصل. ولكن ليس الحديث القدسي قرآن، ليس الحديث القدسي قرآنا. بعض الناس يقول إذا قلنا أنه كلام الله معناته أنه قرآن، لا. هل كل كلام الله قرآن؟ لا، الله يتكلم بما شاء متى شاء، ليس كل كلامه قرآن. يختلف عن القرآن بعدة فوارق. طبعا هذه المعلومات يعني نقولها لأنها مثلا أول مرة ترد علينا، لكن لو جانا بعد كذا خلاص ما نذكر مثل هالأشياء هذه، اكتفاء بما ذكر سابقا. يختلف عن القرآن بأنه ليس معجز ولا متعبد بتلاوته ولا منقولا بالتواتر ولا يرسم كرسم المصحف ويجوز مسه بدون طهارة. فهذه بعض الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. يعني في الصلاة الله أكبر يا ابن آدم لو لقيتني بقرب، تقول كذا؟ لا، ما لم نتعبد بتلاوته يعني في الصلاة، أو كل حرب بعشر حسنات، لا. ولو جمع في كتاب يجوز للطاهر والحائض والمتوضي والجنب إنه يمسك الكتاب هذا ويقرأ فيه، ما في شيء. طيب، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب يعني بما يقارب ملء الأرض، بما يقارب ملء الأرض، هذا معنى قراب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمع خطيئة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. عنده ذنوب، زنا وسرقة ومعاصي وكذا، لكن ما عنده شرك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ما عنده شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد تقضي على السيئات والذنوب. ولكن من الذي يجزم بأنه لم يشرك بالله شيئا؟ إذا عرفنا أنه الرياء من شعب الشرك ولا لا؟ العطف على الله بالواو من صور الشرك، نسبة النعمة لغير الله من صور الشرك، الحلف بغير الله من صور الشرك. الشرك بعضه خفي، يعني قال لك ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النملة على صخرة صماء في الليلة المظلمة. فهي قيد صعب، لا تظن أنها أمر سهل، خلاص أنا أقول لها يا الله وخلاص أفعل ما شئت من الذنوب، لا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فمعنى ذلك أن هذا الإيمان، هذا التوحيد بلغ الغاية، توحيد الله في ربوبيته، توحيد في ألوهيته، توحيد في أسمائه وصفاته. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا الحديث كالأحاديث التي قبله تدل على أن التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا، وأن التوحيد يحرم الله عز وجل به الخلود في النار، وربما حتى الخلود الدخول إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة، وأن يحرم علينا وعليكم وعلى والدين النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.